خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الحلقات السابقة التي اعتبرناها افتتاحية هذه الحلقات في تدبر كتاب الله عز وجل، وقلنا هناك فرق بين التفكر والتدبر. التفكر أن أتفكر في ظواهر الأمور، يعني الذين اكتشفوا واخترعوا مبيدات الآفات ما الذي صنعوه؟ هللوا وقالوا لقد أيقنا الآن أن الآفات لن تأكل محاصيلنا الزراعية، وأن المنتج الزراعي سوف يأتينا كاملا لا ينقص منه شيء. وهلل هؤلاء وبدأت الكيماويات تعمل والمبيدات تعمل في النباتات. بعد مرور نصف قرن ما الذي حدث؟ حدث ان جل امراض العصر من هذه المبيدات، الفشل الكلوي والفيروس الكبد ومش على العقم عند الاولاد والعقم عند البنات الرجال والنساء، وهذه الامراض التي لم تكن في سابقين. فبدأت الامراض تظهر نتيجة هذا الكشف العلمي الخطير. اذا علماء المبيدات تفكروا لكن لم يتدبروا. لماذا؟ لأنهم لو تدبروا لقالوا ما هي الأعراض الجانبية وما هي النتائج التي سوف تظهر على البشرية نتيجة أن يأكلوا هذه النباتات بهذه الكيماويات الخطيرة. عندئذ بعد أن تدبروا في نهاية الأمر، يجب الإنسان يتدبر في أول الأمر، العقل يتدبر في أول الأمر مش في نهاية الأمر، يعني مش بعد ما تحدث الكارثة يقول والله لو أن كذا لو أن كذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أصابك شيء فلا تقل لو، فإن لو تفتح، لو أني صنعت كذا أو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان. فالمسلم لا يعرف كلمة لو، بالعكس يعني هذا قضاء الله وقدره، وهذا سوء تدبيرنا مع أنفسنا وسوء تفكيرنا في عواقب الأمور. ما أدخل الإنسان يده في الطبيعة إلا وخربها. يعني هذه الهواتف المحمولة التي بين أيدينا مثلا، غير أنها تضر بكذا وتضر بكذا، والأطفال يؤلمني أن أرى طفلا عنده 10 سنوات يمسك على أذني وتؤثر على مخه، المهم يعني هذه كارثة كبيرة. هذه الهواتف المحمولة ما الذي صنع؟ ما صنعت؟ قلت عندنا في منطقة الجنوب والخليج كمية الطيور المهاجرة من الشمال. ليه؟ لماذا قلت؟ يقول العلماء يعني علماء الفلك وعلماء الأرصاد وعلماء الفيزياء أن الطيور كانت تأتي تسير مهتدية عن طريق موجات كهرومغناطيسية معينة، فلما كثرت الهواتف المحمولة تغيرت الخريطة لهذه الموجات فضللت الطيور المهاجرة، فأصبحت تهاجر إلى أماكن أخرى. لا حول ولا قوة، يعني مش ظهر الفساد في البر والبحر فقط، لا وفي الجو. يعني أفسد الإنسان الجو المحيط به، سبحان الله، الجو المحيط به. يعني بالله عليكم ببساطة شديدة، نضع لأبنائنا عندما نعطيهم رخصة القيادة، وهذا لازم يتدبر، نعطيه رخصة القيادة، نعطيه قواعد المرور. يا بني الطريق هذا لا تسر أكثر من 60 كيلومتر في الساعة، وهذا يسمح لك إلى 80، وهذا إلى 100. الولد ماذا يصنع؟ معه سيارة يسير 150 180 200 تنقلب به السيارة، اما ان يخرج محطما او ان يخرج على نقالة الى الغسل الى الدفن. يحزن الاب، تحزن الام، نحزن جميعا عليه، لكن هل هذا شهيد؟ هذا منتحر، انسان اقدم على الهلاك واهلاك نفسه، لان بينه وبين الجهة التي اعطته هذه الرخصة للقيادة عقد يقول له يجب ان تتبع التعليمات، فاذا خالف فالمؤمنون كما يقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، ولو كان 100 شرط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمنين عند شروطه وانت اشترطت على هذا. فللأسف الشديد السيارات الحديثة موضوع فيها دليل وموضوع فيها كذا وسر الى اليمين وذهب الى اليسار ومعها عندها مكابح وفرامل توقف عند الحاجة وبعدين بارك الله في الدول تعمل والاخصائيين المرور يعملون اشارات صفراء للاستعداد واشارات خضراء للسير واشارات حمراء للتوقف. لكن كل هذا والحوادث تحدث. طب بالله عليك تعالى الى يعني مش طرفة لكن حقيقة. هل سمعت يوما في يوم من الايام ان حمارا اعزكم الله عمل حادثة مع حمار اخر في طريق عام؟ يعني خبطوا بعض شيء غير من الذي يصنع الحوادث؟ العاقل مع العاقل او من الواجب العاقل لكنه مفكر وليس بمتدبر. هو يفكر ان يريد ان يصل سريعا الى المكان الذي يريده فيسرع اكثر من اللازم. يقول انا المسافة 300 كيلومتر وانا لو سرت على 150 اصل في ساعتين، لكن لو سرت على 100 فقط اصل في 3 ساعات، لو سرت على 80 اصل في 5 ساعات او 4 ساعات. نقول له لا، انت فكرت ولكنك ما تدبرت. لو تدبرت عواقب الامور انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لن يشاد الدين احد الا غلبه، وان المنبت لا ارضا قطع، نهاية الحديث، وان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. صدقت يا رسول الله. يعني ايه المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى؟ يعني اللي بيضرب الدابة كي تصل بسرعة اولا لن يصل وسوف تهلك الدابة في الطريق، فانت تسير على هذه السرعة. سبحان الله، انت غير متدبر، فانت من الواجب ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. هذا القاء سبحان الله بالنفس الى التهلكة. ولا تقتلوا انفسكم، هذا قتل للنفس، وارعاب للاخر، ارهاب للاخر. انت ترهب الناس في الطريق العام وترهب الذين يقودون سياراتهم بجوارك. يعني من ان للاسف الشديد نحن ونحن قارئ القران ونحن مسلمين بفضل الله عز وجل يجب ان نعرف ان للطريق حقا، الطريق له حق، فاين حق الطريق؟ انا ما اعطيت حق الطريق. ولذلك الذين يفكرون ولا يتدبرون هؤلاء اناس قطعوا على انفسهم شيئا خطيرا وكبيرا. تعالوا لنضرب في هذه الحلقات امثلة ونحن نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. وليست القضية بالترتيب ولكن بما يفتح الله سبحانه وتعالى ونتحدث في قضية التدبر. نضرب مثالا القصة في القرآن مثلا، لو تدبرنا فيها لرأينا العجب، ورأينا أن القصة في القرآن أو نرى أن القصة في القرآن إذا ذكرت في سورة تذكر بطريقة أخرى في سورة أخرى. مثال، عندنا رجل عظيم وداعية من الدعاة الأول ونبي ورسول كريم عليه وعلى صلى الله عليه وسلم، سيدنا زكريا. سيدنا زكريا طعن في السن، يقال أنه عبر 90، وزوجه عاقر. يعني زوج تقال للرجل وتقال للمرأة، زوج تقال للرجل وتقال للمرأة، لأن الرجل زوج والمرأة أيضا زوج وكلاهما زوجان. وكلمة زوج هو الشيء الذي يحتاج إلى مثيله، الزوج اللي يحتاج إلى مثيله كي يتكامل، كلاهما زوجان، وربنا خلق من كل زوجين، فيقال للمرأة زوج وزوجة. فزوجه او زوجته عاقر لم تلد من قبل وهي صغيرة، لان امرأة عمران ام مريم، عشان نتسلسل مع القرآن ونحن نتدبر، امرأة عمران لما حملت ماذا قالت؟ قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الله، شوف امرأة صالحة حملت، اول ما حملت قالت يا رب اللي في بطني ده، ده انا اهبه للمسجد الاقصى يقوم على خدمة المسجد. واحنا عايزين في اسرنا نتدبر وان شاء الله الولد الناصح ده الطفل والطفلة يظهر نبوغهم مبكرا، ونحن بغبائنا نقتل نبوغ ابنائنا او نوجهه توجيه صعب ونتركه على الانترنت يفعل ما يشاء. لكن الولد النابه والبنت النابهة الاب والام وخلاص، هذا وهبناه لله. يعني وهبناه، احنا نخليه يعني ننشئه ان يكون داعية صالحا، نجيب له شيخ يحفظ القرآن، شيخ يحفظ الاحاديث، وبعدين نزجه في مجالس العلم، وشيخ يتعهده بالتربية والسلوك الطيب، وبعدين نجعله يحب القراءة، وبعدين نتعهده سبحان الله. ده يبقى ايه يعني، يعني يعني شامة في العائلة، شامة في الاسرة. وكل اسرة او كل عائلة انتدبت ولدا او بنتا بهذا الشكل، والله يعني نحصل مرة أخرى على ابن تيمية مرة أخرى، وعلى أبي حنيفة مرة أخرى، وعلى الشافعي مرة أخرى، وعلى الإمام أحمد مرة أخرى. هل هؤلاء ما كانوا أطفالا؟ ولكن سبحان الله واحد زي الإمام البخاري الله يرضى عنه كان له 2 إخوة أكبر منه كانوا صيارفة يشتغلوا في العملة، وبعدين لما رأت أم محمد بن إسماعيل البخاري نبوغ ولدها قالت لولديها الكبيرين اجعل محمد يتفرغ للعلم سبحان الله. فليه؟ لانها رأت ان الامام البخاري وهو صغير عنده 3 سنوات كف بصره، فظل لا يرى مدة طويلة، وامه تلح بالدعاء على الله عز وجل ان يرد بصر ولدها. فرأت في الرؤيا سيدنا زكريا عليه السلام او سيدنا ابراهيم ربما في رواية اخرى أن يقول لها لا تحزني لقد عاد إليه بصره. فاستيقظ فوجدوا أن رد بصره بعد غياب 6 أشهر بالدعاء الملح إلى الله، لأن السماء ليس لها باب وليس عليها بواب، إنما المسافة بين السماء والأرض. دعوة مستجابة. تفرغ محمد بن إسماعيل البخاري للعلم، وأنفق إخوانه 2 عليه، فرغوا للعلم وأصبحوا ينفقوا عليه، إلى أن طبقت يعني خيرات محمد بن اسماعيل البخاري العالم الاسلامي كله، وطوق اعناقنا بما صنع في جمعه للاحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. ظل 16 عاما 16 سنة متواصلة يجمع الاحاديث، وما كتب حديثا من احاديثه الا بعد ان يعني سبحان الله اغتسل وصلى 2 ركعتين وكتب الحديث في صحيحه رضي الله عنه. اذا نحن نريد ان نقول ان التدبر في عواقب الامور، تدبر في تربية الاولاد، التدبر في عقل الولد النابه، في عقل البنت النابهة، لا نقتل فيهم الابداع حتى نرى ما الذي صنعه زكريا عندما رأى مريم يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكانت الشتاء في الصيف وفكانت الشتاء وفكانت الصيف في الشتاء. فبهذا المنطق سبحان الله العظيم دعا زكريا ربه. بماذا دعا زكريا ربه؟ هذا هو موضوع حديثنا ان شاء الله رب العالمين، ونحن نتدبر معا في كتاب الله عز وجل. يعني نسأل الله سبحانه ان يجعلنا وياكم من المتدبرين في كتابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعجزة الله الكبرى عن